الأخ يسأل يقول هل يجوز أن يسمي الشخص ولده باسم الجنة؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى إذا سمى الشخص ولده الجنة، فإنه لم يرد نهي عن ذلك في الكتاب أو في السنة. والأسماء عند العرب تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مرتجل ومنها ما هو منقول. المرتجل كما يقول ابن مالك في الألفية كسعاد وأدد، يعني ليس له أصل في مسميات العرب وإنما ارتجل ارتجالا. ومنه المنقول كما يقول ابن مالك كفضل وأسد، فإما أن يكون منقولا من علم على مثلا حيوان أو جماد كجبل ونحو ذلك، أو يكون علم على صفة كفضل وخير ونحو ذلك من الأوصاف أو الصفات، فإن ذلك كله لا حرج فيه.